ولا تقصر الفقر فيه. ثم كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعة وبصر الناشرين كش ولهم على كشها كان أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرار فلن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم رغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشتي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر قصر عنه قوم فجفوا وتجاوز الآخر فغالوا فإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي أليس بالعزاء وإن زخرفوه لك أو طيب أيه أقرأ لنا أبو مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي أو الأذرمي لرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟ قال لم يعلمها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. قال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي وتقرأ الأذرمي في رواية وجدتها مكتوبة معظم كتب التأريخ الأذرمي نسبة إلى أذرمة أو إلى أدنة فهي من بلاد الترك أدنة. طيب قال لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها هذا الرجل وابن أبي دؤاد الوزير العباسي الذي كان مذهبه الاعتزال ودعا إلى المقولة بخلق القرآن ويعني من خلفاء الدولة العباسية الواثق الواثق طيب فيعني لما وصلت البدعة إلى الخليفة أعلى من حب الدولة واعتقد هذه العقيدة فأمر الناس بهذه العقيدة وامتحن العلماء والعامة عليها من لم يقل بخلق القرآن يعرضه على السيف إما أن تقول بخلق القرآن أو أن تنبح وهي عقيدة بدعية بدعتها تصل إلى الكفر فممن ابتلي بذلك إمام أهل السنة والجماعة في زمانه أحمد بن حنبل ولم يقل بخلق القرآن وعذب على ذلك وسجن ومن ابتلي بذلك محمد بن نوح ويعني مات قبل أن يصل إلى الخليفة ومن ابتلي كذلك هذا محمد بن عبد الرحمن الأذرمي حمل في القيود من بلاد بعيدة إلى مركز الخلافة إلى العاصمة كي يعني يقف أمام الخليفة فيمتحن في ذلك. فدعاه الواثق إلى مناظرة بن أبي دؤاد الوزير المعتزلي الذي يقول بخلق القرآن. فانظر إلى يعني قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. إذن ذا كان رجل مبتدع ودعا الناس إلى بدعته وأكره الناس عليها، هل يناظر أم لا يناظر؟ الجواب يناظر بشروط المناظرة، فإن المناظرة من الدين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، موجودة في كتاب الله عز وجل. فدعاه إلى المناظرة، وكان هذا الرجل أهلا لذلك، أهلا لأن يناظر هذا المبتدع. ثم أن هذا المبتدع قد ذاعت يعني شاعت بدعته وذاعت بين الناس وانتشرت بين الناس، فليس الذي يناظر هو الذي يكون سببا في نشر هذه البدعة كما يحصل اليوم على الفضائيات، بدع وأقوال منحرفة وتأويلات لم يسمع بها كثير من الناس. ويأتي طالب علم وليس لديه من الفصاحة والبلاغة والبيان ما يدرأ به هذه الشبه التي تعرض على الناس، والناس أغلبهم لا يعرفون هذه الشبه، فيأتي يصنع ماذا؟ يأتي ليناظره في الفضائيات، أولا كي يسمع عموم الناس هذه البدع، وهم قد يكونوا لم يسمعوا بها ولم يعرفوا بتفاصيلها، وإن سمعوا بها مردودة لكن يعني لا يعرفون بأدلة المبتدعة ويعني وتخليطهم على الناس. هذه تعرض على القلوب، عرفتها على يعني ألف على عشرة آلاف على مئة ألف، قد تستطيع أن تشفي يعني 50,000 منه، لكن من علقت في قلبه وذهنه وفكره هذه البدعة وكنت سببا في نشرها، قلوب الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. أقصد يعني إذا كانت البدعة قد انتشرت بين الناس ومعلومة، ليس المناظر هو الذي يعني ينشرها، ثم أن المناظر قادر على دحض هذه الشبهة دحضا بحيث يعني يعلم الجميع بطلان وهذه الشبهة وضعفها وانتكاسها عنده من العلم ومن الفصاحة ومن البلاغة ومن استحضار الحجة ما يرد به على هذا الخصم. فإذا كان هكذا مناظرة نابلس بها، أما يعني كثير من المناظرات التي تتكلم فيها أهل العلم، فإذا ناظره فتكلم ودع الناس إليها، ماذا كانت يعني كيف ناظر الرجل؟ قال سله، قال للواثق هذا الرجل الذي أمام بن أبي دؤاد هذا القول الذي يقوله بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعثمان وعمر وعلي أم لم يعلموه؟ ما تقول يا أيها المبتدع؟ قال لم يعلموه. إذن وقع في المفسدة. كيف وقع في المفسدة؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ما عرفوه؟ ما عرفوه كيف يكون دينا؟ إذن أي إنسان عامي أو مبتدئ بالطلب أو متوسط أو عالم يعني يعرف بطلها يعني شيء من الدين ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وأنت تعرفه، يكون هذا من الدين؟ وليس شيئا يعني قبلها يعني خاصمه في رواية قال هذا الذي تقول به والذي تريد أن تكره وتجبر الناس على الاعتقاد به هل هو من أصول الدين؟ قال نعم من أصول الدين. طيب من أصول الدين ولم يعلمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وأنت تعلمه؟ يقول بذلك عاقل. قال لم يعلمها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت. قال في رواية على أقل اللي قال في المناظرات يعني أعد عليه السؤال. اعتبر هذا الجواب ملغي، اعتبر الجواب الأول ملغي. طيب يا ابن أبي زؤاد، هذا الذي تقوله أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي أم لم يعلمه؟ قال بل علمه. ماذا قال الجواب الثاني؟ اعتبر الجواب الأول موجود، عيد عليك، قال بل علمه. قال هل تكلموا به؟ أكو سند عن أحد من هؤلاء أنهم تكلموا بهذا العلم؟ قال لا. قال لما لم يتكلموا به؟ قال وسعهم السكوت، يعني حواهم السكوت، سكتوا علموا به وسكتوا عنه. قال في رواية يا لكع ابن لكع، يعني يا صاقط ابن صاقط، يا كذا ابن كذا، شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أفلا يسعك؟ أفلا يسعك ما وسع القوم؟ قال فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ ما تقول؟ قلت علم، قلت لم يعلموها، فكانت الحجة بين عليك. قلت علموها فكانت الحجة بين عليك. عندك بعد كلام آخر؟ ماذا تقول بعد ذلك؟ فانقطع الحجة. فيعني المتوكل يقول كنت جالس في هذه المناظرة. المتوكل مو هو الذي ناظر الواحد، لكن المتوكل شهد هذا. قال من ذاك اليوم اعتقد هذه العقيدة، يعني علمت أن هذه العقيدة إن كان في نفسه شيء، فعلمت تمام أن هذه العقيدة عقيدة باطلة. فيعني بعد هذه رفع الواثق الامتحان، فلما جاء المتوكل تولى بعد الواثق نصر السنة ورفع الإمام أحمد وأعطاه مكانته، و يعني ترك امتحان الناس وترك هذه العقيدة وأحياء السنة. ولذا قيل الخلفاء الثلاثة أبو بكر في الردة، وعمر بن عبد العزيز في ردة المظالم، والمتوكل في أحياء السنة. فقصد يعني هذه مناظرة فيها قلنا يعني جواز المناظرة بشروطها المعروفة، وفيها يعني الأمر بالاتباع والنهي عن ماذا؟ الابتداع. لماذا؟ لأنه الدين، ما هو الدين؟ الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فحيث لم يكن من هؤلاء الدين فهو ليس بدين يدان به لله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء به النبي، ثم ما جاء به الخلفاء الراشدون المهديون، وإن لم يكن يعني نصا منصوص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أمرنا باتباعهم، وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا حتى وإن لم يكن من سنة الخلفاء الراشدين فهو كذلك هو من الدين الذي تدين به الأمة. فإذا ما يجب علينا؟ يجب علينا السير على طريقهم. في هذا الأثر أن الدين قد اكتمل، الدين كامل، فالذي يأتي بعقيدة أو بعبادة أو بسلوك أو بخلق لم يرد عن هؤلاء القوم فهذا مردود عليه، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الذي يقول قول عليه أن يأتي بالدليل، يقول بخلق القرآن ما دليله؟ فإذا لم يجد دليل فقوله مردود. منها يعني ما يؤخذ من هذا الأثر أن كل صاحب بدعة لا بد له أن ينقطع، كل صاحب بدعة لا بد أن ينقطع. لماذا؟ لأنها ليست بحق، لأنها مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد يلبس وقد يراوغ وقد يدلس وقد يمشي على بعض، لكن لا بد أن ينحسر وينقطع في يوم من الأيام. ومنها أن المبتدع ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن صحابته، لأنه ماذا يقول؟ يقول لم يعلموها، لم يعلموها. الذي في ذلك انتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أمر من أمور الدين لا يعلمه رسول الله، كيف يكون ذلك؟ ومنها يعني كما ذكرنا لكم الوقوف على ما وقف عليه السلف وعدم إحداث أي شيء جديد لم يحدثوه. ولذا ماذا علق عليها؟ قال وهكذا، بعد أن ذكر هذا الأثر المؤلف رحمه الله، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم. إذن الدين ما جاء به الصحابة والتابعون تابعوهم، قرآن فضل خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما لم يسعه ما وسع أولئك فكما قال الأذرم، قال لا وسع الله تعالى فيه. قال ما لم يسعه ذلك، ماذا وسع السلف في أحاديث وآيات الصفات؟ قال في من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إذن ما هو بالهب السلف الصالح؟ وقراءة هذه الآيات والمرور بهذه الأحاديث كما جاءت، ما سألوا عن كيفيتها وما فهموها فهما يخالف ظاهر النصوص. ولو كانوا قد فهموا فهما يخالف ظاهر النصوص، لو كان الصحابة قد فهموا هذا الفهم الذي يقوله المؤول والمبتدع والمحرف لما سكتوا عن ذلك، وإنما لبينوه، وإنما فهموا ظاهر النصوص. فظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن منه من المعاني، وهو يعني يختلف اختلاف يعني الكلام وقرائن الحال وما يضاف إليه الكلام وغير ذلك. فهذه النصوص تفهم على ظاهرها ولا يرد شيء منها ولا يتمحل في يعني القياسات العقلية والتكلف في ذلك والتنطع، وإنما هذا هو مذهب السلف. سمعوها وفهموها، سمعوا قرأوا آيات الصفات أحاديث الصفات وأمروها كما شاءت، فهذا هو الذي وسع السلف. فالذي لا يسعه ما وسع السلف كحال المعتزلة والأشاعرة والجهمية والماتريدية وغيرهم، كما قال المؤلف لا وسع الله تعالى عليه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان آيات الصفات قال ثم جاء قوله تعالى وهذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.